النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 10 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 25 هالك ومصابا من عناصر طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في ننجرهار، مقتل وإصابة 13 من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة البلديات، وأسر وتصفية مختار منطقة بعد مداهمة منزله في شمال بغداد. البداية من ولاية خراسان: 25 هالك ومصاب من عناصر طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في ننجرهار. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة تجمعا لعناصر طالبان المرتدين في منطقة وادي حصار بننجرهار أمس، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة 25 عنصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، كما تمكنوا من استهداف أحد مكاتب الانتخابات الكفرية التابعة للطاغوت أشرف غني في الناحية الرابعة بمدينة جلال أباد بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 2 من الموظفين المرتدين العاملين في المكتب الانتخابي، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية العراق: مقتل وإصابة 13 من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة البلديات، وأسر وتصفية مختار منطقة بعد مداهمة منزله في شمال بغداد. من بغداد: بتوفيق الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من استهداف تجمع للرافضة المشركين في منطقة البلديات أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 6 وإصابة 7 مشركين، ولله الحمد والمنة. وفي شمال بغداد: بفضل الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة أمس من مداهمة منزل المرتد مختار منطقة نهر الصافي، ويعمل مصدرا للأمن والحشد الرافضيين في منطقة التاجي، حيث تم أسره وتصفيته بعد انتهاء التحقيق معه، ولله الحمد على توفيقه. وفي ديالى: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة كاسحة ألغام للجيش الرافضي المرتد في قرية الإصلاح شمال جلولاء بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي كركوك: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة آلية أحد عناصر الحشد العشائري المرتد قرب قرية الجناعنة غرب الرياض أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وأخيرا إلى ولاية سيناء: بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي إصدارا مرئيا بعنوان عهد وثبات 3، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: 25 هالك ومصابا من عناصر طالبان المرتدين بهجوم لجنود الخلافة في ننجرهار، مقتل وإصابة 13 من الرافضة المشركين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة البلديات، وأسر وتصفية مختار منطقة بعد مداهمة منزله في شمال بغداد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصعق الأعداء صعقا باللظى، ونداوي بالعوالي من أبى، ونداوي بالعوالي من أبى.